وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات ما زلنا نختار من كتاب الله جل وعلا آيات بينات نتزود فيها ونقف معها من هذه الآيات آية من كتاب الله جل وعلا تزلزل القلوب وتحرك النفوس لمن عقلها لمن تدبرها فلتسمعوها يا رعاكم الله وليشنف آذاننا أخونا عبد الرازق ولنعود إليكم بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه ما أقاموا له توحيده وما آمنوا به وما وصفوه بما يليق به سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره هذه من الآيات العظيمة التي لو تدبرها أهل الإيمان لدعتهم إلى أعظم ما يكون من تحقيق التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى روى البخاري في صحيحه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نرى أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول ذلك الحبر، ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله جل وعلا يوم القيامة الأراضين بيمينه، ثم يقبض السماء، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، سبحانه من رب عظيم، سبحانه من رب كريم، سبحانه من رب ما قدره العباد حق قدره. أرأيتم أيها الإخوة هذه الأفلاك؟ أرأيتم هذه السماوات؟ أرأيتم هذه الأراضين؟ أرأيتم الليل؟ أرأيتم النهار؟ أرأيتم المخلوقات؟ أرأيتم الغابات؟ أرأيتم الأنهار؟ أرأيتم البحار؟ من الذي يدبرها؟ من الذي يسيرها؟ من الذي يجريها؟ من الذي يخلق ما يخلق فيها؟ من الذي يكتب أرزاقها؟ سبحانه، من الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيها الإخوة، لو تأملنا هذه المخلوقات وهذه الأراضين وهذه السماوات لعلم العبد عظيم حق الله، ولقدر الله جل وعلا حق قدره. وهذه الآية نزلت في المشركين، وهي في كتاب الله جل وعلا في 3 مواضع، كلها تدل على تحقيق التوحيد لله جل وعلا. ولذلك في سورة الحج لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لما ذكر حال العباد من الذل ومن الضعف ومن الحقارة ومن عدم الإمكان، حتى إن الذباب لا يقدر عليه، وحتى ما أخذه منه لا يستخلصوه ولا يخرجوه، فإنهم بلغوا في الضعف مبلغا عظيما، على حين أنهم لا يعرفوا ما حق الله جل وعلا، وما كان له من الصفات، وما كان له من الخلق، وما كان له من التدبير سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية التي سمعناها من سورة الزمر لما قرأ القارئ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ليعلم العباد أن الله متصف بالصفات، وأن الله سبحانه وتعالى له من الصفات أكملها وأتمها. ولأجل ذلك كان من أعظم ضلال المشركين أنهم منعوا صفاته وحرفوها ولم يؤمنوا بها، وكان بعض أهل الإيمان ممن تأولها، أصابهم ما أصاب المشركين إذ لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره. أما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة فإنهم يقرؤون قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمنون بما لله من الأسماء والصفات مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها ويؤمنون بها ويعلمون حقيقتها مما جاء في معانيها، ويفوضون كنهها إلى الله جل وعلا، فيقولون لله هذه الصفات كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم لما جاءت هذه الآية في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى لكمال تدبيره وعنايته بخلقه، أنه لما خلقهم لم يتركهم هملا، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وجاء لهم بما يكون سبيلا لتعليمهم الإيمان ودعوتهم إلى تحقيق الإسلام والإيقان والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدعو العباد إلى أن يحققوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذا قلنا وإذا قرأنا وما قدر الله حق قدره، فإنا نعلم أنه يدخل في هذه الآية كل من استهان بأمر من أمور الله جل وعلا أو طاعة من طاعاته أو انتهك حرمة من حرماته فإنه ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. فإن العبد إذا عظم الله وإذا علم ما لله من حق الإيمان والتوحيد وإذا عرف ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وإذا علم ما الله سبحانه وتعالى عليه من الخلق والتدبير وتكوين الأكوان وخلق السماوات والأرض وما يحيط بهما من العلم وما يكون فيه من السمع والبصر لكل هذه المخلوقات فإنه لا يتجرأ لله جل وعلا على معصية. ذلك أحرى أن يدعوه إلى أن يخاف الله، إلى أن يرجو الله، إلى أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيكون مؤمنا لله، ذليلا لله، مخبتا لله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره هي آية من الآيات التي تحرك بها القلوب وتحرك بها النفوس. كلما رأى الإنسان من نفسه إعراضا أو ميلا إلى شيء من الدنيا أو شيئا من الشهوات أو شيئا من المحرمات فإنه يخاف، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يقيد هذه الذنوب والمعاصي ويحاسبه عليها، فيرجع ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كيف للمرء أن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله محيط به حتى ما يكون من حركة عينه التي لا يحسنها من يقف أمامه وبجواره؟ والله سبحانه وتعالى في ذلك يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعظم من ذلك ما يستكن في النفوس وما يقر في القلوب مما يكون في حال العبد لا يعلم به أحد، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، عارف به، محصيه على عبده. فإن الله يعلم كل شيء والله لا يغيب عنه شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا كان الأمر على هذه الحال فإن العبد لا يقدر الله حق قدره إلا دعاه ذلك إلى زيادة الإيمان به والاعتماد عليه والتوكل عليه والاستمساك بحبله والإقامة على طاعته والبعد عن معصيته وعن السيئات كلها. لأن هذه الآية تجعل من المرء معظما لله معرضا عمن سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفهم مما يهتم به كل امرئ مسلم، أن أحدا لا يبلغ قدر الله وأن أحدا لا يكون مثل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد لا يقر في قلبه أعظم ما يقر إلا تعظيم الله والإقبال على الله والإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لو قرأنا هذه الآية فأحسننا معناها والعلم بحقيقتها وما قدر الله حق قدره، فإن ذلك يكون سبباً لصلاح نفوسنا وإقامة قلوبنا وحسن توحيدنا لربنا والبعد عن المعاصي والسيئات والذنوب والآثام والموبقات والشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدره حق قدره ويؤمن به حق إيمانه ويحقق ذلك في كل حياته وأيامه ولياليه. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.